فصل. ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه وكل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والفهد والنمر والذئب وابن آوى والنمس وابن عرس والفيل والقرد لما روى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. طيب، يحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه، حرمت عليكم إيش؟ ميتة والدم ولحم الخنزير. قال وكل ذي ناب من السباع، لحديث ابن عباس، حديث أبي ثعلبة وفي رواية ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والنمر والفهد والذئب وابن آوى، ابن آوى أصغر من الذئب. قال والنمس، النمس دويبة من النحل، الهرة يأوي البساتين ويقتل الثعابين، وابن عرس يقول دويبة تشبه الفأرة والجم بنات عرس، والفيل والقرد أيضا لأنه من ذوات الناب. نعم. وتحرم سباع الطير، وين القنفذ؟ لا لا، غير القنفذ، القنفذ لا يأتي. ها، لا، في خلاف، في خلاف لكن خلاف ضعيف. الكلب مر علينا فيه خلاف، في مذهب مالك أنه مباح، مباح. والقنفذ سيأتي أن من العلماء من يقول أنه مباح، والضفدع أيضا من العلماء من يقول أنه مباح. ولذلك من أوسع المذاهب في إباحة الحيوانات مذهب مالك، متوسع جدا. كثير من الحيوانات المحرمة يرى في مذهبه قول بإباحتها، إباحتها. وذكرنا لكم فيما سبق أن الزمخشري في يعني لما تندر بالمذاهب ذكر مذهب مالك، قال وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، نعم، هم الكلاب، أين هم حرام. وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحداء والبومة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم وابو داود. طيب، البازي والصقر والشاهين هي نفس من جنس الصقر، من جنس الصقر، ولذلك بعضهم يعتبر الشاهين نوع من الصقور. قال والحداء على وزن عنبة وهي معروفة، طائر مغرم بكل شيء لونه أحمر، وذكرنا لكم قصة السرقة، الوليدة، قصة الوليدة الجارية. نعم. والبومة معروفة لأنها من ذوات المخلب. ويحرم ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وغراب البين والأبقع والعقعق لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث، وغراب البين والأبقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحداءة والغراب، وما أبيح قتله لم يبح أكله. وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذين والأوزاغ والعضى والورك والقنفذ والحرباء، ولا والورل والورل، والعامة يسمونه الورر، الراء. نعم. هو يشبه الضب لكنه أطول منه ذيلا، يعني أقرب ما يكون تمساح. الورر أقرب ما يكون تمساح صغير، هذا حرام، لكن هو أنشط من الضب. لذلك تجده في الطرقات الآن إذا مر بس يقف يرفع رأسه، هذا حرام. ما أدري، أنا عندي شف يقول الورل حيوان من الزحافات، طويل الأنف والذنب، دقيق الخصر، لا عقد في ذنبه، لا عقد في ذنبه كذنب الضب، وهو أطول من الضب وأقصر من التمساح، يكون في البر والماء، يأكل الأقارب والحيات والحرائي والخنافس. بيأكل صغر الضب، يمكن، نعم. يسمونه الورند، أي عندنا يسمونها الورر بالراء، وهو اللغة العربية الورل. والقنفذ والحرباء والصراصير والجعلان والخنافس والحيات والعقارب. القنفذ أيضا فيه خلاف من العلماء من قال بإباحته، بإباحته. والقنفذ معروف من خواصه أنه إذا هوجم يتكور، يكون كالكرة، ثم يطلق شوكا نحو من يستهدفه. والدود والوطواط والخفاش والزنابير واليعاسيب والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباهها، لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. طيب، هذه بعضها فيها أدلة صريح، يعني فيها أدلة على تحريمها، وبعضها إنما هي باب الاستخباث كما سيأتي. لكن الذي فيه مثل الأدلة مثل الذباب، الذباب فيه دليل على تحريم أكله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، وغمسه يقتضي إيش؟ قتله، يستلزم قتله، وما أمر بقتله لا يجوز، لا يجوز أكله. نعم. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يعني الذباب إذا وقع فيه داء، إذا غمست الآخر مضاد. وهذا قد أثبته الطب الحديث، طب الحديث الآن يقول الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا الداء لا يزيله إلا الدواء الموجود في الجناح الآخر، وهذا من آية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تجارب. نعم. إلى أن بعض الكتاب العصريين يعني طعن في أبي هريرة رضي الله عنه من أجل هذا، من أجل هذا، قال كيف هذا جناح داء والآخر دواء؟ لكن الحمد لله إن الطب الحديث الآن متقدم أثبت صحة هذا الكلام. وقد روى أبو هريرة أن القنفذ ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث. رواه أبو داود، وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء شبيها به. والحديث فيه ضعف، حديث هي خبيثة أو هو خبيثة من الخبائث فيه ضعف. نعم. وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء شبيها به فيلحق به في الإباحة والتحريم، لأن القياس حجة. ولكن قياس الشبه كما سبق فيه ضعف، أما ولهذا نقول ما لم يذكر، ما لم يرد فيه حل ولا حرمة فالأصل الإباحة، والأصل الإباحة. وما لم يكن شبيها بشيء منها فهو حلال، لقول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه، والباقي يبقى على الأصل. طيب، يمكن الآن أن نذكر يعني فيما ما مر علينا نذكر ضوابط لما يحل لما يحرم من الحيوانات، نذكر ضوابط لما يحرم من الحيوانات مما مر علينا. أولا، أو الضابط الأول، الحمر الأهلية، الحيوانات المحرمة. أولا الحمر الأهلية، ودليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيش؟ أكل لحوم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس. ثانيا، الضابط الثاني، كل ذي ناب من السباع فهو حرام، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. الضابط الثالث، كل ذي مخلب من الطير، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير، كما في حديث أبي ثعلبة وابن عباس. الضابط الرابع، ما أمر الشارع بقتله فهو حرام، والتي أمر الشارع بقتلها منها الخمس المذكورة في حديث عائشة، ومنها أيضا يضاف إليها الوزغ فهي حرام. إذن ما كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل، ينافي الحل. الضابط الخامس، ما نهى الشارع عن قتله، فكل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام، نهى الشارع عن قتله فهو حرام. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. إذن ما نهي عن أكله، أما ما نهي عن قتله فهو حرام، لأن النهي عن القتل ينافي تحريم أو ينافي إباحة الأكل، إباحة الأكل. طيب، كم هذه؟ خمسة. الضابط السادس، ما تولد من مأكول وغيره، ما تولد من مأكول وغيره فهو حرام، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع، وجب اجتناب الجميع. ذكر الفقهاء رحمهم الله أيضا ضوابط أخرى نذكرها، لكن يمكن أن نردها إلى ما سبق، فنقول: الضابط السابع، ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف، قالوا إنه حرام، كالرخم والنسر واللقلق والعقعق وما أشبهها، قالوا هذه تأكل الجيف فهي حرام. وقال بعض العلماء إن فيها رواية الجلالة، رواية الجلالة، بمعنى أن حكمها حكم الجلالة، بحيث أنها تطعم الطاهر ثلاثا ثم تحل، وسيأتي حكم الجلالة. الضابط السابع، الثامن، نعم الثامن، ما يستخبثه ذو اليسار من العرب فهو حرام، فكل ما استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم، فإذا قالوا هذا خبيث فهو حرام، وإذا قالوا هذا طيب فهو طيب، واستدلوا بالآية الكريمة أحل لكم الطيبات، وبقوله تبارك وتعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولكن هذه القاعدة أيضا فيها نظر، يعني قاعدة الاستخباث فيها نظر، لأن الاستخباث أمر نسبي، أمر نسبي. والصواب في معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن ما أباحه الشرع فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. نعم، هذه كم؟ 8 ضوابط بما يتعلق بحيوانات البر. نعم. فصل ويحرم، والباقي الأصل فيه، أقول الأصل فيه الحل، إلا إذا ورد دليل ينص على التحريم أو دخل ضمن القواعد السابقة، يعني هذه قواعد تضبط المسألة نوعا ما. نعم.